ثم سلمكم الله اليوم قول الله عز وجل: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون، فهنا ذموا على ذنبين: المعصية، الذنب، فعل الذنب، وكذلك الاستمرار عليه والإصرار. فالذنب نفسه له عقوبة وذنب، والإصرار عليه له عقوبة وذنب. بل هؤلاء لهم وجه ثالث من الذنب، وهو المكر. فرب العزة ذمهم على مكرهم، لأن التبييت من شأن الماكرين الذين يتآمرون على أهل الحق بالليل ويضعون الخطط للقدح فيهم ولأذيتهم وهو معهم. يعني رب العزة إذ يبيتون هو معهم، هذا أبلغ من لو كانت الآية وهو معهم إذ يقولون ما لا يرضى من قول. لا، الآن هنا الآية إذ يبيتون، فصار ذنب واستمرار عليه ومكر بالليل. فعلى العبد أن يبيت النية الحسنة، النية الحسنة أنه يقول حق ويفعل حق، يقول خير ويفعل خير، ينوي فعل الخير وإن لم يحضر وقته، وقت هذا الخير انوي مع عزم حقيقي، لا نية المتخاذلين، لا، عزم حقيقي. فبذلك يتحقق للعبد بإذن الله أنه ممن اتبع رضوان الله. هذا الذي يرضي رب العزة. لا يرضي رب العزة تبييت الشر والمخادعات. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ يعني لا يستويان. وهذا الذي يبيت النية الطيبة يتحصل على الهداية، يهدي به الله من اتبع رضوانه، الذي يريد عنده نية أن يتحصل على رضوان الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي قول الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن يتفرقا الزوج والزوجة يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. في هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن العبد إن اعتمد على الله عز وجل ورجى فضله ولو انقطع عنه السبب الدنيوي الذي رب العزة جعله لرزقه، انقطع لسبب ما، فلا يتشوش فكره، بل يحسن الظن بربه أن الله عز وجل يفتح له من أبواب الرزق. فهذه المرأة التي تعلق قلبها بالله ثم بهذا الزوج الذي يأتي لها بالمال والخير، يعني في أنس معه، فإن حصل فرقة فرب العزة وعد كلا الطرفين ليس الزوجة فقط، أن يغنيهم سبحانه وتعالى من فضله، فيفتح ما أغلق من الأبواب، وربما ما فتح لهم يكون أحسن وأحسن. حتى قال الشيخ السعدي: وهذه العبودية من أفضل عبوديات القلب، وبها يحصل التوكل والكفاية والراحة والطمأنينة. هذه المرأة التي اتصلت بالزوج وكان ينفق عليها ويقوم بمؤنتها، فحصل لها فرقة وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية، فتلجأ إلى الله عز وجل، إلى فضله ووعده بأن يغنيها، فرب العزة وعدها بالغناء، يغني الله كلا من سعته. ولم يقل رب العزة يغنيها، مع أن السياق يدل عليه لئلا يتوهم اختصاصها بهذا الوعد، إنما الوعد لها وله، فالله أوسع وأكثر. لكن هبات رب العزة تابعة لحكمته سبحانه وتعالى، ومن الحكمة أن من انقطع رجاؤه عن المخلوقين ومن كل سبب، واتصل رجاؤه بالله عز وجل ووثق بوعده ورجى بره، فإن الله يغنيه ويقنيه، والله الموفق لمن صلح أو صلح باطنه وحسنت نيته فيما عند ربه. كذلك سلمكم الله، ينبغي لمن طمحت نفسه لما لا قدرة عليه أو غير ممكن في حقه، وحزنت نفسه يعني لعدم حصول هذا الشيء، أن يسليها بما أنعم الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، خير الله عز وجل واسع. فلا يلزم أن تعطى كل ما تتمنى، سل النفس إن فاتها شيء أن رب العزة أعطاها أشياء وخير كثير، كما حصل لموسى لما سأل ربه الرؤيا فلم يتحصل على الرؤيا لأنها غير ممكنة في الدنيا، أما في الآخرة فهو لموسى، فهي لموسى عليه السلام وللمؤمنين كذلك. قال يا موسى، رب العزة ذكره بنعم أخرى حيث فاته ما ظن هو أنها نعمة، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. تسلى عما فاتك بأنك مصطفى بالرسالة ومصطفى بالكلام، فخذ هذه الأمور واشكر رب العزة. وكذلك نبه رب العزة رسوله وعباده المؤمنين على هذا المعنى في قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. كان عندهم رغبة أهل الإيمان أن يكون هؤلاء معهم ضد الكفار، فرب العزة نبههم إلى أن هذا إذا لم يحصل، لأن القلوب بيد الله عز وجل، إذا لم يحصل هذا فهناك نعمة أخرى، وهي أن هؤلاء كادوا أن يكونوا مع الكفار عليكم، فمن نعمة الله عز وجل أن لم يجعلهم مع الكفار ولم يعاونوا الكفار وإن لم يكونوا معكم، فكونهم ما كانوا معكم ليست هي يعني الخسارة العظمى، لكن انظروا لنعمة أخرى أنهم كذلك لم يكونوا مع الكفار ضدكم أو جاءوكم، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، حصرت يعني بمعنى ضاقت أن يقاتلوكم، لا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم، يريدون أن يعتزلوا، فهؤلاء لا تقاتلونهم. ولو شاء الله، هذه النعمة، لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. لذلك المؤمن إذا جاءته مصيبة يقول الحمد لله أنها لم تكن أعظم من ذلك، وإذا جاءته مصيبة في دنيا يقول الحمد لله أنها ما كانت في ديني، فدائما يحمد الله عز وجل وينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا، ينظر إلى من هو دونه، من لا يستطيع أن يمشي، من هو ليس عنده سيارة، من لم يرزق ولد عمره 60-70 سنة، ما رزق ولد، وهكذا دائما سيجد أنه خير من كثير من الناس، من كثير، فإنه أحرى أن لا يزدري نعمة ربه عليه. ثم سلمكم الله كذلك، سنأخذ هذا فيما بعد ونتفرغ بعد ذلك لأدعية سردها الشيخ السعدي، أدعية الأنبياء أخذها من كافة القرآن، نتفرغ له إن شاء الله في يوم كامل، في يوم كامل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.